أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا بطريقة بديعة ليس لها نظير بقمة الخشوع والمتعة والنعيم نسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى نعم وقراءته تعليمية يعني قراءة متعة وتعليم كأنك تستمع إلى مصحف المعلم عما يتساءلون عن النبأ العظيم وهكذا في جزء عام استمع إليه يبدع فيه رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر القضاة هذا الرجل يقال عنه أنه حينما كان يجلس للتسجيل في الإذاعة في غالب التسجيلات كانوا يقومون بقطع التسجيل لأنه إذا قرأ واندمج في القراءة لا يتمالك نفسه ويظل يبكي ساعات طويلة ثم يعود بعد ذلك في اليوم الثاني ويقرأ ويسجل ثم بعد ذلك ينهمر في البكاء فما سجلوا المصحف إلا بعذاب هكذا قالوا عنه رجل يعني سبحان الله العظيم تجد أحاسيس الشيخ في القراءة إحساس يعطيك إحساسا عجيبا عند القراءة اللهم استعان وجاء ربك والملك صفا صفا ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله أن يحفظ أجسادنا على النار نعم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه ولا يوثق يعني لا يقيد لا يوثق ولا يوثق رق الثاء ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك